السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بالنسبة للزراعة في حفرة النخلة أو في حوض النخلة، زراعة الأولين كانت حوض 5 في 8 أو 6 في 8، ويزرع النخل ويزرع معه برسيم أو يزرع أي محاصيل. هذه الزراعة ما فيها شيء. أما الزراعة الأسلوب حقنا الأسلوب الحالي، وهي حفرة أو دائرة قطرها متر أو أقل من قطرها مترين أو أقل من مترين، ويزرع فيها برسيم أو يزرع فيها أي محاصيل، ما هي جيدة، فكرة غير جيدة لعدة أسباب. أول شيء هيصير منافسة على الغذاء، حتى لو كان برسيم، البرسيم معروف انه يعمل عقد نيتروجينية في التربة ويزيد من خصوبة التربة، ما في شك في جودة زراعة البرسيم لتخصيب التربة. لكن مع النخلة تمام يزيد من تواجد الحشرات والآفات، ويصير هناك منافسة على الغذاء، لانه الحفرة بسيطة او ضعيفة، او كمية الغذاء اللي فيها يدوب تكفي النخلة. إضافة إلى أنه إذا كان البرسيم إذا كان عفوا النخلة صغيرة وزرعت فيها أي شيء يصير مضايقة، يصير ما في إنتاج فسائي، يعني النخلة إنتاجها يضعف. لما يكون عمر النخلة 10 سنوات وزيادة ما عندك مشكلة في الزراعة في الحوض أو في حفر النخيل. أما طالما إنه النخلة صغيرة وعلى أسلوبنا هذا الحديث، ما ينصح بالزراعة داخل حفر النخيل أبداً.